50 languages. 85. 85. أسئلة. الماضي. 1. Preguntes. Passat. 1. كم شربت؟ Quan ha begut? كم اشتغلت؟ Quan ha treballat? كم كتبت؟ Quan ha escrit? كيف نمت؟ Com ha dormit? كيف نجحت في الامتحان؟ Com ha aprovat l'examen? كيف وجدت الطريق؟ Com ha trobat el camí? مع من تكلمت؟ Amb qui ha parlat? مع من تواعدت؟ Amb qui ha quedat? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Amb qui celebra el seu aniversari? أين كنت؟ On ha estat? أين كنت تسكن؟ On ha viscut? أين كنت تشتغل؟ On ha treballat? ماذا نصحت؟ Què ha recomanat? ماذا أكلت؟ Què ha menjat? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Què ha après? كم كانت سرعتك في السير؟ A quina velocitat ha conduït? كم مدة طيرانك؟ Quant de temps ha volat? كم الارتفاع الذي قفزته؟ A quina alçada ha saltat? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.